قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أراد الدنيا فعليه بالقرآن ومن أراد الآخرة فعليه بالقرآن ومن أرادهم معا فعليه بالقرآن. صدقتي يا سيدي يا حبيبي يا رسول الله. بسم الله الرحمن الرحيم. القرآن الكريم آيات بينات من كتاب الله العزيز يتلو على ما سمع حضراتكم قارئ جمهورية مصر العربية والمقيم بمدينة طنطا فضيلة القارئ الشيخ محمد الخولي، فليتفضل فضيلته مشكورا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما علمناه الشعر وما إن هو إلا ذكر وقرآن مبين. إن هو إلا ذكر وقرآن مبين لينذر من كان حيا لينذر من ويحق القول على الكافرين. أولم يروا أن أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما أه أنعاما فهم لها مالكون وذللناها لهم فمنها ركوبهم ومنها يأكلون ولهم فيها منافع ومشارب أفلا يشكرون بسم الله الرحمن الرحيم وما لينذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين وما علمناه الشعر وما ينبغي له وما علمناه الشعر وما ينبغي له إن هو إلا ذكر وقرآن لينذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين أولم يروا أن خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما أنعاما فهم لها مالكون وذللناها لهم فمنها أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما فهم لها مالكون وذللناها لهم فمنها ركوبهم ومنها يأكلون وذللناها لهم فمنها ركوبهم ومنها يأكلون ولهم فيها منافع ومشارب أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أيدينا أنعاما فهم لها مالكون وذللناها لهم فمنها ركوبهم ومنها يأكلون ولهم فيها ولهم فيها منافع ومشارب أفلا يشكرون اتخذوا من دون الله آلهة لعلهم ينصرون واتخذوا من دون الله آلهة فلا يحزنك قولهم إنا نعلم ما يسرون وما يعلنون أولم يرى الإنسان أنا خلقناه من أولم يرى الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم وضرب لنا مثلا وضرب لنا مثلا ونسي خلقه وضرب لنا مثلا ونسي خلقه وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم كل حين الذي وهو بكل خلق عليم وضرب لنا مثلا وضرب لنا مثلا وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي وضرب لنا مثلا وضرب لنا مثلا ونسي خلقه وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال وهو بكل خلق عليم الذي جعل لكم من الشجر الأخضر الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا يوقدون الذي جعل لكم من الشجر الأخضر ماء أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون. بسم الله الرحمن حديث موسى هل أتاك حديث موسى إذ ناداه ربه بالوادي المقدس طوى اذهب إلى فرعون إنه طغى فقل هل لنا إلى أن تزكيا وأهديك إلى ربك فتخشى فأراه الآية الكبرى فكذب وعصى ثم أدبر

لا Whoa. لم يعلم بأن الله يرى كلا لئن لم ينتهي لنسفعا بالناصية ناصية فليدع ناديه فليدع ناديه سندع الزبانية كلا لا تطعه واسجد واقترب لا Oh. ولله الحمد. بسم الله الرحمن الرحيم. أخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها. بسم الله الرحمن إذا زلزلت الأرض زلزالها يومئذ يصدر الناس أشتاتا فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. صل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. الفاتحة لحضرة النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم وإلى روح الفقيدة ولأمواتنا وأموات المسلمين جميعا. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. اللهم اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور أبصارنا وجلاء أحزاننا وذهب منا وغمنا يا رب العالمين. اللهم ارحمنا بالقرآن واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة، وارزقنا تلاوته وأداء الليل وأطراف النهار على الوجه الذي يرضيك عنا. وهكذا إخوتنا إخوة الإيمان والإسلام، عشنا خاشعين منصتين مع التلاوة القرآنية المباركة التي تلاها على ما سامح حضرتكم فضيلة القارئ جمهورية مصر العربية وقارئ الإذاعات المصرية والتلفزيون العربي فضيلة القارئ الشيخ محمد الخولي المقري المعروف المقيم بمركز ومدينة طنطا محافظة الغربية، الإذاعات الصوتية والأقصى القرغية وقصر المنتصور الضيافة المتنقلة تطلب وطوبة دائما تحت إطار المتوكل على الله الحاج فهمي أبو ذكري وأولاده بمركز ومدينة البابور، سائلين الله عز وجل أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته وأن يلم أهلها وزويها والصبر والسلوان، وبهذا تنتهز عنا من هذا المكان، والسلام عليكم ورحمة الله.